فلو جاء أحد وبدأ يأكل بالشمال تكبرا، يعني يتكبر على النعمة ويأكل بالشمال، يقول هذا ما هذه ما تستحق أن يأكله باليمين أعوذ بالله، فهذا لا شك ندعو عليه، يقول لا استطعت، إذا كان ما أستطيع. لكن ما تقولون في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدا للكفار؟ ها؟ أشد وأشد، أشد وأشد، لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة، حضارة وتقدم، وباكر يبدي الطيارات والصواريخ والنفاثات، نعم، لأن هذا هو اللي رق هذول، كونهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال. ترى هذه نظرية بعض الناس، يظنون إن هؤلاء ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصنائع والتكنولوجيا إلا من أجل ها؟ من أجل أفعالهم المنكرة، نسأل الله العافية. نعم نعم، وهو يقول ما يكون هذا القيد أغلبي، لأن الغالب أن الإنسان يعني حينما يقول يمس ذكره، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمسه بشماله لا بيمينه. إيه يعني على سبيل العموم، يعني تقول يعني هذا يرجح أنه عام، وأن التقييد أغلبي، قد يكون هكذا، قد يكون ها إلا أيه، هو يقول إنه نهي عن حال البول لأن هذا هو الغالب، فلا يكون له مفهوم، فيكون الحديث دالا على العموم. نعم. أروع هل نقول له في الرمي في آخر يوم أن يرمي أول مرة ثلاث ثم يعود ثاني مرة، أو يرمي عند حصاد؟ أي هذا في سؤال بلوغ المرام. احفظوا عندك لأنك إن شاء الله يجي درس، لا ما يضيع إن شاء الله تعالى. نعم.